بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في مباحث الولاية، وقد تحدث المؤلف في هذا الموضوع في ثلاثة مواضع من الكتاب. نأخذ في هذا الدرس موضعين، وفي اللقاء القادم إن شاء الله الموضع الثالث. هذا الدرس الذي سنأخذه اليوم من صفحة 357 إلى 362، ونضيف معه ما في صفحة 492 إلى 494. الولاية، أول شيء نبدأ فيه، يعني هذا الدرس في الولاية كما قلنا. أول شيء نبدأ فيه في معنى الولاية لغة. الولاية لغة بالفتح بمعنى النصرة والمحبة، أما بالكسر فهي بمعنى الإمارة، الولاية. الولي مشتق من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، يعني التي هي بمعنى النصرة والدنو والتقرب. إذن الولي، ولي الله عز وجل، هو من دنا وتقرب إلى الله تعالى بموافقته في محابه ومساخطه. طيب، ما دليل الولاية؟ النصوص الدالة على الولاية كثيرة، يعني النصوص دلت على إثبات الولاية بين الرب وبين عباده المؤمنين، وفي ثنايا هذه النصوص دلت على مناط هذه الولاية وعلى لوازمها وعلى آثارها الحميدة في الدنيا والآخرة، كما في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله، هنا أثبتت الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه آثار الحميدة في الآخرة. طيب، ما هي الولاية؟ ما هو مناطها؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا المناط. مثلا قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه من آثارها الحميدة. مثلا قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، هذا من آثارها في الدنيا. مثلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من لوازم هذه الولاية التي بين الرب وبين عباده المؤمنين موالاة المؤمنين بعضهم بعضا، وذلك بالمحبة والنصرة وتوابعها. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. طيب، ما حقيقة ولاية الله تعالى؟ الله عز وجل يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، وهذا بناء على إيش؟ على أصل أهل السنة في إثبات الصفات الاختيارية. الله عز وجل يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه. لكن لابد أن نتنبه إلى أن هذه الولاية هي من رحمة الله وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق، يعني تكون لحاجة إليه أبدا، إنما هذه الولاية من رحمة الله وإحسانه. ولذلك يقول الله عز وجل يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله عز وجل ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا. ولذلك تسمى هذه الآية بآية العز. أما المخلوق فإنما يتخذ الولي لذله وحاجته إلى من ينصره. فنتنبه لهذا. طيب نأتي إلى أيضا مسألة من مسائل هذا الدرس وهي أنواع الولاية. الولاية بإجمال نوعان، كاملة وناقصة. كاملة وإيش؟ وناقصة. الكاملة أهلها على درجتين، مقتصدون ومقربون. إذن على سبيل الإجمال الولاية كاملة وناقصة. أصحاب الولاية الكاملة على درجتين، مقربون ومقتصدون. نشوف الآن التفصيل. نبدأ بالولاية الكاملة. الولاية الكاملة عرفنا أنها تنال بتحقيق الإيمان والتقوى. تحقيق الإيمان والتقوى هو يكون عبارة عن موافقة الرب تبارك وتعالى في محابه ومساخطه. ولذلك يقول الشارح يقول هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة. كثرة الصوم والصلاة ترفع درجة الإنسان في مقام الولاية، ولكن لابد أن يكون الإنسان يأخذ بجميع الدين ويوافق الرب عز وجل في محبه ومساخطه. هذه الولاية الكاملة تكون للمؤمنين المتقين، يعني بخلاف الولاية الناقصة التي تكون للمؤمنين المخلطين كما سنرى. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه من آثارها الحميدة، البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. طيب إذن الآن من هم أولياء الله؟ هم الذين حققوا الإيمان والتقوى. التقوى الآن في هذا النص هي بمعنى الأعمال الظاهرة، لكن في بعض النصوص وفي بعض الإطلاقات تكون اسم للدين كله ظاهره وباطنه. يعني إذا أفردت التقوى فهي اسم للدين كله ظاهره وباطنه، كما في قول الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن نلاحظ الآن أن الله عز وجل أدخل في مفهوم التقوى العقائد الباطنة، لأن التقوى ذكرت مفردة، وأما في النص السابق الذين آمنوا وكانوا يتقون فكانت مقرونة بالإيمان. طيب إذن أصحاب الولاية الكاملة هم الذين أتوا بالإيمان والتقوى. أصحاب هذه الولاية الكاملة على درجتين، مقتصدون ومقربون. طيب من هم المقربون؟ من هم المقربون؟ المقربون هم الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، ويتقربون مع ذلك بالنوافل. هؤلاء هم المقربون. إذا المقربون هم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض ويتقربون مع الفرائض بالنوافل. ما هو الدليل؟ الدليل هو حديث البخاري المخرج في هو حديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري. يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا تحصل الولاية الكاملة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، إذن الآن هؤلاء هم المقربون. أما المقتصدون فهم الذين يقتصرون على الفرائض، الذين يقتصرون على الإيش؟ على الفرائض. أما المقربون فهم الذين يأتون مع الفرائض بماذا؟ بالنوافل. طيب، الآن رأينا فيما تلونا من نصوص أن مناط الولاية، أن مناط التفاضل في الولاية هو تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان. يعني كلما كان الإنسان درجة في تحقيق الإيمان أعلى، كانت منزلته في الولاية أعلى. أو التقوى حال الإفراد كما قلنا، لأن التقوى حال الإفراد هي بمعنى الإيمان حال الإفراد. إذن الآن كلما كان العبد أكثر إيمانا كان أقرب وأكرم. يعني أو بعبارة أخرى، كلما كان العبد أتقى كان أقرب وأكرم. التقوى والإيمان بمعنى واحد في حال الإفراد. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. إذن مناط التفاضل في الولاية وفي المنازل عند الله سبحانه وتعالى هو بتحقيق التقوى، بتحقيق الإيمان. وبهذا يظهر ضعف التنازع في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. في نزاع كبير بين أهل العلم في هذه المسألة، من الأفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ هذه المسألة يقول المحققون من أهل العلم أن هذه المسألة ضعيفة، لأن التفضيل عند الله لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال. الأحوال يعني يقصد بها أعمال القلوب، الأحوال يعني أعمال القلوب، الأعمال والأحوال يعني الأعمال الظاهرة، والأحوال يعني أعمال القلوب، والحقائق يعني العقائد. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله إنما يكون بالتقوى وبحقائق الإيمان، لا بفقر وغنى. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت. يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يقول في مدارج السالكين، يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يقع التفاضل بالغنى والفقر، بل بالتقوى، فإذا استوي في التقوى استوي في الدرجة. طيب، إذن الآن انتهينا من النوع الأول من الولاية، وهي الولاية الإيش؟ الكاملة. ورأينا أن أهلها على درجتين: مقربون ومقتصدون. طيب، نأتي إلى النوع الثاني من الولاية، وهي الولاية الناقصة. الولاية الناقصة هذه تكون للمؤمنين المخلطين، الذين عملوا عملا صالحا وآخر إيش؟ سيئا. لكن هذا بناء على أصول أهل السنة في مسائل الأسماء والأحكام، الذي فارقوا به أهل البدع. إحنا رأينا أن أهل البدع يرون الفاسق الملي إما عدو مطلقا كما يقول الوعيدية، وإما ولي مطلقا كما يقول المرجئة، بمختلف فرقهم. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، المؤمن المخلط صاحب الشائبتين أو الفاسق الملي نقول يجتمع فيه ولاية من وجه وعداوة من وجه، ولا نقول بالإطلاق الذي عند أهل البدع. قالوا هذا بناء على أنه يعني يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، يعني أهل السنة يقول يمكن تجتمع هذه الأمور خلافا لأهل البدع. أهل البدع رأينا أنهم إما أن يقول مؤمن مطلقا أو كافر مطلقا. طيب، قالوا الأدلة تدل على هذا الأصل، كقول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الآن دلت على إيش؟ على اجتماع الإيمان والشرك. مثلا قول الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إذن هنا إيش؟ أثبت الإسلام ونفى الإيمان. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، مع قوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن هذا الحديث الثاني يدل على أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار وإن كان معه كثير من النفاق. ها، يعني الآن الحديثين مع بعض، الاستدلال منتزع من مجموع الحديثين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا اؤتمن خان. إذا أضفنا هذا الحديث مع حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، عرفنا أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار وإن كان معه نفاق كثير. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الدرس، وهي ثمرات الولاية. ثمرات الولاية عظيمة جدا، نأخذ بعضها فقط. مثلا من ثمراتها العظيمة دفاع الله عز وجل عن الولي وتسديده وإجابة دعائه واستعاذته. ما هو الدليل؟ الحديث اللي قلنا قبل قليل، ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. هنا الولاية محبة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسدد في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به يعني يسدد فيما يرى فلا يرى إلا ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني يسدد في بطشه وفي مشيه، فلا يبطش إلا حيث أمره الله ولا يمشي إلا إلى حيث أمره الله، ولا إن سألني لأعطينه. هذا الدليل على أن الله عز وجل يجيب دعاءه. ولا إن استعاذني لأعيذنه، ويستجيب استعاذته. بعض الناس يقول أنا أستعيذ وأقول الأذكار في الصباح والمساء ثم أصاب. لماذا يصاب؟ يصاب لأن الاستعاذة ضعيفة، يعني تجد أنه مقصر في النوافل، لكن لو كان يعني يأخذ بحظ من النوافل ويكمل النوافل كان تجد أن استعاذته تكون بإذن الله كالحصن له من كل شر. ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، من آثارها أيضا، من آثار الولاية دفع المضار وجلب المنافع. يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا دفع المضار، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا جلب المنافع. وهنا يذكر المؤلف حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. هذا الحديث في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، فالمتقون يجعل الله عز وجل لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، يعني يدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويدخل في ذلك ما يعطيهم الله عز وجل من الكرامات بأنواعها، يعني سواء كانت من باب المكاشفات أو من باب التأثيرات. وإحنا ذكرنا أن المؤلف هنا تحدث عن الكرامات، لكن في المسألة هذه تفصيلات تحتاج إلى درس مستقل إن شاء الله، فنؤجلها إلى الدرس القادم، نؤجلها إلى الدرس القادم. طيب، ننتقل الآن إلى الأخطاء في معنى الولاية. الأخطاء في معنى الولاية، وأنا أقرأ في الكتاب في شرح العقيدة الطحاوية قبل أن ألقي هذا الدرس، وجدت المؤلف ذكر أخطاء كثيرة، يعني صعب أني أقول أني سأذكر كل الأخطاء التي ذكرها هنا، لكن رأيت أن بعضها ممكن أن يذكر في هذا الدرس، وبعضها الأنسب أن نذكره مع الكرامات، يعني حين نتكلم عن مناط الكرامة عند أهل البدع ما هو وما كذا، يكون الأنسب أن نذكرها هناك. فنذكر بعض الأخطاء التي نرى من المناسب ذكره هنا. أولا، ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه. هذا المبدأ يقول المؤلف أنه مبدأ غير صحيح، ومبدأ بني على حديث لا أصل له، لأن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق، كيف نقول أن كل جماعة اجتمعت فيها ولي لله عز وجل؟ هذا مبدأ غير صحيح. أيضا من الأخطاء في معنى الولاية اعتقاد أن الولي يمكن أن يصل باجتهاده في العبادة وتصفية نفسه كما يقولون إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقة الأنبياء، وربما ظن بعضهم أنه قد صار أفضل من الأنبياء. ليش؟ قال: لأنهم يرون أن الولي يصل إلى الحقيقة بالإلهام، والنبي يصل إلى الحقيقة، والنبي يصل إلى الشريعة بالوحي، ويرون ويزعمون أن الإلهام بمنزلة الوحي المسموع أو أعلى. هذا الاعتقاد وهذا الخطأ يخالف طريق أهل الاستقامة اللي هم أولياء الله الحقيقيين من العلماء والعباد الذين يوصون بمتابعة الشرع. ما في طريق غير طريق الشرع، لأن الله أوجب على الخلق كلهم متابعة الإيش؟ الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال آخر: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. وقد يصل هذا الكبر إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. أما الزعم بأن الإلهام بمنزلة الوحي فهذه دعوة باطلة بلا شك، لا شك في ذلك. لماذا؟ قال: لأن الحجة الشرعية لابد أن تكون معصومة. الإلهامات قد تكون من الله، قد تكون من النفس، قد تكون من الشيطان، فلا يجوز أن تنزل منزلة الحجة الشرعية المعصومة، إنما هي بمنزلة الرؤى، لأنها محتملة كاحتمال الرؤى، يعني الرؤى قد تكون من الله وقد تكون من النفس وقد تكون من الشيطان. بل إن أهل العلم يقولون إن الإلهام قد يكون أدنى منزلة من الرؤى. ليش؟ قالوا لأن الرؤى تقع لكل أحد ولها قواعد مقررة وتأويلات معروفة، أما الإلهام فلا يقع إلا نادرا، ولا وليس عندنا قواعد تميزه عن لمة الشيطان. يعني يقولون، عفوا، يقولون لا يرجع إلى قواعد تميزه عن لمة الأيش الشيطان. طيب نأتي إلى خطأ ثالث من الأخطاء في معنى الولاية، وهو حول ما اشتهر من اسم خاتم الأولياء. يعني في بعض الفرق تعتقد أن كما أن للأنبياء خاتما فإن للأولياء خاتما، ويعتقدون مع ذلك أن خاتم الأولياء أعلم بالله وأفضل من خاتم الأنبياء. لماذا؟ قال لأنهم يقولون إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويتضح تفضيلهم لخاتم الأولياء عند كلامهم عن المثل النبوي المشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأجملها إلا موضع لبنة، فكنت أنا خاتم النبيين وكنت أنا موضع تلك اللبنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت النبوة. يقولون خاتم الأولياء يرى أنه في هذه الدار ليس كخاتم الأنبياء موضع لبنة، لا، موضع لبنتين، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. طيب لماذا كان الولي موضع لبنتين؟ قالوا لأنه موضع لبنة الفضة باعتبار الظاهر وأنه يتبع الشرع ظاهرا، وموضع اللبنة الذهبية باعتبار الباطن وأنه يأخذ العلم من المعدن الذي يأخذ منه الملك. يعني ليس كالنبي، النبي يأخذ العلم من الملك، لا، خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك اللي هو العقل الفعال. هذه العقيدة مشهورة ومعروفة، والرد عليها من وجوه، نذكر بعض هذه الوجوه. أول وجه، نقول في بيان حقيقة هذا العلم الذي زعموا أن الأنبياء يأخذونه من مشكات خاتم الأولياء، ما هو هذا العلم؟ هذا العلم هو القول بوحدة الوجود، يعني أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، وهو هذا القول اللي هو القول بوحدة الوجود يؤول إلى إنكار الرب سبحانه وتعالى، وأن هذا الوجود ليس له خالق مباين منفصل له عنه مباين له، وهذا من جنس قول فرعون في إنكار الخالق. لكن فرعون أنكر إيش؟ ظاهرا لا باطنا، وهؤلاء اعتقدوا أن الخالق عين المخلوق ظاهرا وباطنا. وجه آخر في الرد عليهم أن هذا القول في حقيقته تحايل على تغيير الشريعة، يعني لما رأوا أن مقام النبوة لا سبيل إلى ادعائه قالوا النبوة ختمت، لكن الولاية لم تختم، فادعوا الولاية وادعوا ختم الولاية، وادعوا لختم الولاية ما هو أعلى مما يكون للأنبياء والمرسلين، حتى قال قائلهم، وذكر المؤلف هذا البيت: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني معناته أن الناس ثلاث رتب، أعلاها الولي، وبعده بمسافة النبي، وبعده الرسول. وجه آخر في الرد عليهم، نقول أن هذا القول قلب للشريعة في مناطها ومنازل أهلها. مناط الولاية في الشرع ما هو كما أخذنا قبل قليل؟ هو الإيمان والتقوى، وليس مناط الولاية في الشريعة هو اعتقاد وحدة الوجود. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا المناط الصحيح الشرعي، أعلى الخلق منزلة عند الله هم الرسل، ثم الأنبياء ثم الأولياء. أفضل الأولياء أبو بكر رضي الله عنه، فما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر، ومع هذا الفضل العظيم فمنزلته دون منزلة النبيين والمرسلين. إذن الآن هؤلاء القوم خالفوا الترتيب الشرعي، الترتيب الشرعي أن الأفضل الرسول ثم النبي ثم الولي، وهؤلاء يقول الأفضل الولي ثم النبي ثم الرسول. طيب وجه آخر في الرد عليهم دال، يعني وجه دال، أن الزعم بأن مثل خاتم الأولياء في الدار كمثل لبنتين، ومثل خاتم النبيين كمثل لبنة، يعني صراحة أن الولي أعلى وأفضل من الرسول، وأن علم الباطن أو الحقيقة كما يسمونها أشرف من علم الشرع الذي جاءت به الرسل. لماذا؟ قال لأنهم جعلوا الشرع بمنزلة لبنة الفضة، وعلم الباطن بمنزلة لبنة الذهب، وهذا واضح في التفضيل. ولذلك يقول الشارح، يقول ما معنى يعني، يقول تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، يعني يبغون يدعون منزلة النبوة، مثل ما ذكرنا قبل قليل ما ترك أحد شيء من السنة لكبر في نفسه. يقول إيش؟ تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، وهي دعوة فوق دعوة قول القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. هم يصرحون بهذه الدعاوى لأتباعهم. وجدت في الضوء اللامع السخاوي في ترجمة أحدهم، ويذكر السخاوي أنه عظم به الخطب، أنه قال لأتباعه موسى أعطي مقام التكليم، ومحمد أعطي مقام التكميل، وهو يعني هو نفسه يدعي الولاية أعطي المقامين معا، هذا ظاهر في التفضيل. طيب وجه آخر في الرد عليهم، أن هذه الدعوة مبنية على قول الفلاسفة الذين يجعلون النبوة فيضا من العقل الفعال على النفوس التي تملك الاستعداد لقبول هذا الفيض. يعني بزعمهم الولي يأخذ من العقل الفعال بلا وسيط، النبي من وين يأخذ العلم؟ يأخذه بوساطة الملك الذي يتخيله في داخله. ولهذا رأوا أن مرتبة الولي أعلى من مرتبة النبي بناء على هذه القواعد الفلسفية. ونظرية الفيض كما هو معلوم لطلبة العلم تخالف أصول الإسلام الكبرى، يعني خاصة في التوحيد والنبوة والمعاد. طيب آخر نقطة في النقد، آخر نقطة في النقد وفي الدرس أيضا، الآن عندنا لفظ خاتم الأولياء، هل هذا اللفظ شرعي؟ يعني خاتم الأنبياء شرعي بلا شك، ورد في القرآن والسنة خاتم النبيين وخاتم الأنبياء، لكن خاتم الأولياء هل هو لفظ شرعي؟ هل جاءت به النصوص؟ أهل العلم يقولون هذا اللفظ لا أصل له في الشرع. إذن من وين جاء؟ قالوا أول من ذكره الحكيم الترمذي في كتاب خاتم الأولياء أو خاتم الولاية، وقالوا إنه غلط في هذا الكتاب في مواضع معروفة مثل الغلو في ذكر الولاية، مثل ابتداع لفظ خاتم الأولياء، مثل القول بعصمة الأولياء ونحو ذلك. هذه الأمور كانت إرهاصات وكانت مقدمات لقول الغلاة الذين أتوا من بعده، وهذا يدلنا على خطورة البدع وأنها تبدو صغيرة ثم تكبر. الذهبي في تاريخ الإسلام في الجزء 12 ترجم للحكيم الترمذي في حوالي صفحتين، ونقل عن بعضهم في ترجمته أن الحكيم الترمذي نفي من ترمذ بسبب هذا الكتاب، وقالوا إنه يقول إن للأولياء خاتما كما أن للأنبياء خاتما، وأنه يفضل الولاية على النبوة، وطردوه بسبب هذا الكتاب. الذهبي ما قطع بأنه يفضل الأولياء على الأنبياء ولا نفى، ولكن شيخ الإسلام جاء بكلام دقيق في هذه المسألة، نقلته لكم من مجموعة الفتاوى. إيش يقول فيه؟ يقول لما تكلم الحكيم الترمذي في كتاب ختم الأولياء بكلام ذكر أنه يكون في آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة، إذن هذا صرح به أن في خاتم الأولياء من هو أفضل من العيش من الصحابة. شوفوا كيف الدقة في الكلام. قال وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء، وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء، يعني قد يكون هناك في التلويح في الكتاب على أن خاتم الأولياء قد يكون أفضل من إيش؟ من الأنبياء. يقول ربما لوح بشيء من ذلك، قام عليه المسلمون وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد اللي يترمذ بسبب ذلك. يقول شيخ الإسلام لا ريب أنه تكلم في ذلك بكلام فاسد باطل، لا ريب فيه، ومن هنا ظل من اتبعوا في ذلك حتى صار جماعات يدعي كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، يعني صار في جماعات بعده من أهل البدع كل واحد يدعي أنه خاتم الأولياء وأن له من المنزلة ما ليس لخاتم الأنبياء. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.